أيها الإخوة، فنتحدث إن شاء الله تعالى في بعض الحديث عن عمل الحاج والمعتمر عند ما يريد الإحرام. من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتنظف وتطيب قبل دخوله في الإحرام، لذلك يستحب لمن أراد الإحرام الاغتسال، وهذا سنة ليس بواجب. يعني لو أحرم بدون أن يغتسل وبدون أن يتوضأ صح الإحرام وانعقد، لكن الأفضل والأكمل أن يغتسل ويتنظف قبل الإحرام. والإحرام ليس كما يظن البعض من الإخوة أنه إذا لبس ثياب الإحرام أنه أحرم، لا، لا يحرم إلا بعد أن ينوي، لا يحرم إلا بعد أن ينوي بقلبه أنه دخل في الإحرام من تمتع أو إفراد أو قران أو عمرة مستقلة. فمجرد لبس الثياب ثياب الإحرام لا تدخل في النسك. وبعد أن يغتسل، يعني مثلا في المدينة، لو اغتسل في المدينة وتهيأ وتطيب ولبس ثياب الإحرام في المدينة وأحرم من أبيار علي أثناء سيره مع الطريق، ولو لم ينزل من السيارة، لو لم ينزل من السيارة، فإذا حاذ الميقات اللي هي أبيار علي المعروفة لبى بما أراد من النسك. وإن كان في الطائرة فإذا اتجهت الطائرة ولو قبل أن يحاذي الميقات لبى، وإن لبى منذ أن تتحرك الطائرة ما في مانع، لأن الطائرة تقطع مسافة بعيدة في اللحظات، فيخشى أن يعدو الميقات ولم يحرم. وليس إشكالا على الإنسان أن يحرم قبل الميقات، لو أحرم قبل محاذاة الميقات صح إحرامه، لكن لو أحرم بعد أن يتعدى الميقات وقع في ذلك حرج شديد وإشكال كبير، من العلماء من يجب عليه دم. أما قبل الدخول، أما قبل المحاذاة فهذا يصح، يعني لو عقد من المدينة الإحرام ونواه صح ذلك وصار محرم. لكن الحديث عن الأفضل، الأفضل بعد أن يصل للميقات أو يحاذي الميقات. الطيب مستحب، وينبغي للإنسان أن يطيب رأسه ولحيته وصدره وأبطيه، أما ثياب الإحرام الرداء والإزار فلو لم يطيبهما كان أحسن. عدم تطيب ثياب الإحرام أحسن، مع أنه وإن طيبهما فليس هناك إن شاء الله محذور، هذا كله قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز الطيب، لكن لو شمه بعد الإحرام من نفسه أو من غيره بغير قصد لا حرج، لكن لا تتقصد شم الطيب بعد الإحرام. لكن لو شمه من غير قصد من نفسه أو من غيره فلا حرج ولا فدية. هل للإحرام ركعتين تخصهما؟ الجواب لا، ليس للإحرام ركعتين تخصهما مختصة بهما، لكن إن وافق بعد فريضة كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن وافق صلاة الضحى صلي صلاة الضحى فحسن. أما أن للإحرام ركعتين لا، ولذلك لو أحرمت بعد الفجر هل ستصلي ركعتين لأن وقت نهي؟ الجواب لا. وهل لو أحرمت بعد العصر هل تصلي ركعتين؟ الجواب لا، بخلاف ركعتي الطواف. ركعتي الطواف لو طفت بالبيت بعد الفجر تصلي ركعتين، ولو طفت بالبيت بعد العصر تصلي ركعتين، تسمى ركعتا الطواف مؤكدة في حق الطائف. أما للإحرام ما فيه إلا إن وافق الصلاة كفريضة أو ضحى ونحو ذلك. كيفية الدخول في الإحرام؟ أن يقول المريد للإحرام إن كان متمتعا لبيك عمرة ويكفي، وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كانت امرأة قالت متمتعة بها إلى الحج لا مانع، كل ذلك جائز. إن قلت لبيك عمرة وأنت مريد للتمتع فهي عمرة التمتع ويكفي كلمة لبيك عمرة، وإن قلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج لا مانع. الاشتراط إن يقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، نقول الاشتراط يكون من الخائف، الخائف لو اشترط كان حسنا، أما من ليس بخائف فلم يرد الاشتراط عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يشترط وأصحابه لم يشترطوا، إنما امرأة من الصحابة وهي ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الإحرام وأنا شاكية، شاكية كانت حامل، قارب أن ينتهي الشهر التاسع في الحمل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أحرمي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت، قالت ما أقول، قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ما هي في محلي خطأ، فمحلي بكسر الحاء، بكسر الحاء وتشديد اللام وكسرها، فمحلي يعني من الحل، بمعنى أني أحل حيث حصل المانع والحاجز، فمحلي أي مكان حلي، فلها أن تتحلل إذا حصل مانع من الموانع لأنها اشترطت بغير دم. هذا فائدة الاشتراط، ولكن ترك الأمور بدون اشتراط لسائر الناس هو الأولى والأكمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما ذكر أنهم اشترطوا، لكن دل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ومن يماثلها من أصحاب الأعذار والتخوفات لا مانع من الاشتراط. المتمتع يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، وهو أفضل الأنساك الثلاثة، مع أن المناسك الثلاثة التمتع والإفراد والقران كلها جائزة بالإجماع، فأيما اخترت منها أجزاءك بإجماع العلماء، ما في إشكال ولا حرج ولا لوم. فمن اختار التمتع فموفق إن شاء الله، ومن اختار القران فهو موفق إن شاء الله، ومن اختار الإفراد فهو موفق إن شاء الله. أما الأفضل فقد اختلف العلماء في الأفضل، لكن الجمهور على أن التمتع هو أفضلها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، أي عمرة التمتع، بعد أن أحرموا حظهم، وكرر عليهم أن يجعلوها عمرة، عمرة التمتع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، أي قرن الحج والعمرة، فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله وأنه لم يحرم بالعمرة، فقال إني لبثت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فحض الرسول أصحابه على التمتع، وكون الرسول تمناه يدل على أنه أفضل. أما القارن فهو الذي يلي التمتع في الفضل، ومن العلماء من يقول الإفراد يلي التمتع في الفضل، والمسألة مسألة خلاف بين العلماء، والأمر فيه سعة والحمد لله. أما القران فهو أن يقرن بين الحج والعمرة فينويهما جميعا، وذلك بأن يقول لبيك عمرة وحجا أو عمرة بحجة. هذا القارن يعني قرن بين الحج والعمرة، عمرة وحجة. وأما المفرد فإنه لا يذكر العمرة، الحجة فقط، لبيك حجة، هذا المفرد. ولو أن إنسان جهل الحكم الشرعي ولم يحدد من المناسك الثلاثة شيء، لبى كما لبى الناس وفي قلبه أن يفعل ما فعل الناس، فنقول ينعقد إحرامه وله ما يرغب إن رغب التمتع فله، وإن رغب الإفراد فله، وإن رغب القران فله، لا مانع. ولو أن إنسان سبق لسانه بشيء لا يفهمه فنوى نسك ما كان يريده، أو نطق بنية الدخول في إحرام هو لا يريد، مثل هو يريد التمتع، وسمع الناس يلبون قال لبيك حجة، هذا الإفراد، وهو مريد للتمتع، فنقول لا يؤثر عليك اللفظ ما دام أن في قلبك إرادة نية التمتع فأنت متمتع. ولو قال لبيك عمرة وحجة، هذا لفظ القران، وهو مريد للحج فقط، نقول لا يؤثر عليك هذا اللفظ، لأن لك ما نويت، كنت تنوي الإفراد أنت مفرد. ولو قال لبيك حجة وهو يريد التمتع، كلمة لبيك حجة هذا الإفراد وهو يريد التمتع، نقول لك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محل القلب. وكما قلنا في من جهل الحكم فلبى بنسك، من جهل الحكم ما يدري إفراد تمتع قراءة ما عنده، بس حج كما حج الناس، نقول ينعقد إحرامه وله ما يريد، الأمر في سعة ولله الحمد والمنة. بعد ذلك ملابس الإحرام، ملابس الإحرام يجوز للإنسان أن يغيرها بغيرها ولو بعد أن يحرم، ويجوز أن يغسلها، ويجوز للمحرم أن يغتسل للنظافة أو للتبرد، ويجوز أن يبالغ في غسل رأسه شعر الرأس، ولو سقط شعر غير مقصود لا حرج. ولذلك لما حصل بين اثنين من الصحابة بعض الكلام، هل يغسل المحرم رأسه أم لا، فذهبوا إلى أبي أيوب الأنصاري وسألوه، فاغتسل يعني ما ستر عورته واغتسل وأراهم، فصب أمر الصاب أن يصب الماء على رأسه، فبلغه بالماء وفرك وهو محرم، مما يدل على أن ذلك لا حرج ولو سقط شعرة غير مقصودة أو شعرات، فهذا مما لا يؤثر ومما يتسامح به. المحرم يحتاج إلى عقد إزارة، نقول لا مانع. يحتاج إلى الكمر المعروف للنفقة، هل يجعله على وسط بدنه ليربط إزاره وليحفظ نفقته، نقول لا مانع لا حرج في ذلك. قال فيه مخيط، نقول وإن كان فيه مخيط لا حرج فيه، وإن كان فيه مخيط فلا حرج. ولا محذور في المخيط كما يظن بعض الناس، ليس المحذور المخيط، أي شيء مما يلبس ليس لأنه مخيط، ولكن في حق الرجل كل ما هيئ لللبس سواء مخيط أو غير مخيط محذور للمحرم. وأما الشيء اللي ما أعد لللبس عادة يعني قبل الإحرام ما أعد لللبس فهذا لا محذور ولا إشكال فيه لو في مخيط. وكلمة التحذير من المخيط ما جاءت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت عن بعض العلماء اجتهادا. فلذلك مجرد أن يكون في الشيء مخيط لا محذور، فقد يكون في النعل خياطة نقول لا محذور. لأن مجرد المخيط ليس هو المحذور، وإنما المحذور أن يلبس المحرم الرجل ما أعد لللبس عادة، مثل الباس الفنيلة الغترة البشت القميص الأشياء المعدة لللبس. وفي حق الرجل أيضا شراب الرجلين ممنوعة لأنها معدة لللبس. ولذلك يوجد الشراب أحيانا قد لا تجد فيه مخيط ولكنه محذور بالنسبة للرجل. لماذا محذور؟ لأقول لأنه معد لللبس عادة. أما بالنسبة للمرأة فإن المرأة تختلف عن الرجل كثيرا في موضوع الإحرام، خصوص في الملابس في الملابس. وأما ما عدا الملابس فالمرأة كالرجل. الملابس المرأة تلبس ما شاءت، أحمر أبيض أخضر أصفر أسود، ليس هناك نوع معين محدد للمرأة فيقال لا بد وأن تلبسه، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس الملابس الفاتنة. الملابس الفاتنة التي تلفت الأنظار إليها لا تلبسها. ولها أن تلبس مثل الصيغة تبقى عليها، يعني ذهب في يديها تبقى، لكن يكون مستور بالثوب. المرأة تلبس شراب الرجلين لأنه من تمام الستر لها بخلاف الرجل فلا يلبس. شراب الرجلين لا مانع للمرأة من اللبس، بل قد يكون هذا من تمام التستر لها. أما شراب اليدين وتسمى القفازين فممنوعة المحرمة أن تلبسهما. شراب اليدين تمنع المحرمة من لبسهما. المرأة المرأة وقت الإحرام كالرجل تمتنع من الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر وغير ذلك من المحظورات. بعد ذلك يستحب لمن دخل في النسك. وإذا قيل النسك فالمقصود به المناسك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. يستحب لمن دخل في النسك أن يكرر التلبية، وأن يرفع الرجل بها صوته وتخفيها المرأة. لقد كان الصحابة إذا أحرموا ما يبلغون الروحة حتى تبح حلوقهم من رفع أصواتهم. والتلبية على انفراد أولى منها على وصف جماعي، فبعض الناس يلبون جميعا، فنقول لو حصلت التلبية على انفراد كان ذلك أكمل وأتم، مع أن التلبية الجماعية ما هي من المنكرات التي يجب إنكارها، وإنما ينبه على أن الأكمل والأتم هو أن يلبي كل بحاله. وكذلك التكبير بعد دخول العشر أو يوم العيد وليلة العيد وأيام التشريق، يكون التكبير أيضا على انفراد ما هو بوصف جماعي. عرفنا يا إخوان المناسك الثلاثة، وعرفنا ما يلبسه المحرم، ولو أن المحرم ما وجد إزارا سمح له أن يلبس السروال، ولو لم يجد نعلا إلا خفا فوق الكعبين فيسمح له، إلا أنه لو قطع ما تحت الكعبين كان أولى، وأن يقطعهما من أسفل الكعبين. المحرم قد ينسى ويتطير، فنقول اغسل الطيب ولا حرج عليك ولا فدية. المحرم قد ينسى ويغطي رأسه، نقول أزل الغطاء عن رأسك ولا فدية ولا كفارة. المحرم ينسى فيحرم وعليه الفنيلة أو عليه الباس، أحرم ناسي، نقول أزل الفنيلة وأزل الباس وأنت لازلت بإحرامك ولا فدية عليك، لأنه ناسي أو جاهل، والناسي والجاهل يسمح لهما. أيضا الإنسان ينام يحتاج أن يغطي رأسه، فنقول إن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وإن غطى رأسه عامدا، لأن البراد شديد ويخشى على نفسه، فغطى رأسه متعمدا نقول عليك الفدية ولا حرج، عليك الفدية ولا حرج، استمر في إحرامك وعليك الفدية. وما هي الفدية؟ إما أن يذبح شاة وتوزع على مساكين الحرم، وإما أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو أن يصوم 3 أيام ولو عند أهله. هذه الفدية. فمن أراد أن يغطي رأسه عامدا فعليه الفدية. أو آذاه شعر رأسه، إما فيه قمل أو فيه مشاكل أو كذا، وصارت مصلحته تقتضي أن يحلق فحلق رأسه، نقول عليه الفدية ولا حرج. والفدية 3 الأشياء التي ذكرنا، يختار منها ما شاء، إما أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام ولو عند أهله، أو أن يذبح شاة تطعم للمساكين بالحرم. المحرم قد يقلع، يكسر عودا أخضر، نقول ليس محذورا أن يقطع عودا أو شجرا أخضر، ليس محذور للإحرام، وإنما هو محذور للحرم. فإذا كنت داخل الأميال فلا تتعرض له، محرم أو غير محرم. وأما خارج الأميال في مكة فأنت حر، سواء محرم أو غير محرم. الإحرام ما يمنع من قطع غصن شجرة ونحو ذلك، الإحرام ما له دخل. ولذلك في عرفة، لو أن الإنسان قطع عودا أو شجرة في عرفة وهو محرم، فنقول لا حرج، لأن عرفة ما هي في الحرم، خارج عن الحرم. هذه يا إخوان الغالب فيما يمر من المسائل التي يحتاج إليها المحرم عند إحرامه. المرأة ذكرنا أن تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس الملفت للأنظار ولو وصلت المرأة إلى الميقات وعليها المانع الحيض، فنقول ادخلي في النسك كغيره. الحائض والطاهر من النساء على حد سواء في موضوع الدخول في النسك، فنقول للحائض ربي بما تريدين من النسك. قالت أنا علي الحيض، نقول وإن كان عليك لبي بما تريدين من المناسك 3 التي ذكرنا. وإذا جاءت إلى مكة فإن كانت مفردة أو قارنة فلا حرج عليها، الموعد يوم العيد أو بعد يوم العيد، يوم ويومين وثلاث، متى ما طهرت. المنع أن تأتي للبيت وهي حائض، هذا المنع. فإن كانت متمتعة فإن تيسر لها الطهر في مثل يوم 8 أو ليلة 9، وتيسر لوليها أن يذهب بها إلى الحرم وتطوف وتكمل عمرتها بالطواف والسعي والأخذ من الرأس قدر أنملة، فتحل ثم تحرم الحج، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك فصعوبة، فنقول إن كانت متمتعة فلتدخل الحج على العمرة. إذا كانت متمتعة تقول لبيك حجة هي كانت متمتعة من الميقات قالت لبيك عمرة. الآن إذا ما طهرت في مكة فنقول لبي بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها، كانت متمتعة فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك، فذكرت أن الحيض نزل عليها فأخبر أن الأمر يسير وعليها أن تدخل الحج على العمرة وصارت قارنة رضي الله عنها. المرأة بعد الدخول في النسك تمنع من القفازين لشراب اليدين، وهل تبرز يديها؟ لا، تسترها بثوبها. لكنها ممنوعة من القفازين، وإن لبستهما نسيانا ناسية خلعتهما على الفور ولا حرج عليها ولا فدية. هذا الشأن في كل ما ينسى المحرم ويلبسه نسيانا أو جهلا فإنه ينزعه ولا حرج عليه ولا فدية. ذكرنا أن المحرم قد ينسى ويتطيب، اغسل الطيب ولا حرج عليه. المحرم يرغب أن يغير ثياب الإحرام بغيرها لا مانع، يرغب أن يغسلها لا مانع، يرغب أن يغتسل غسلا كاملا ويبلغ رأسه بالماء، نقول لا مانع. بعد ذلك بعد القدوم إلى مكة الحجاج منهم المعتمر ومنهم المفرد ومنهم القارئ، أما المتمتع فيلزمه أن يذهب إلى البيت ولا يلزم على الفور، من بكرة جاء نهارا يذهب ليلة، جاء ليلا يذهب نهارا، ما في مانع، لكن يلزمه أن يكمل أعمال العمرة. هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فيقال طواف القدوم أو طواف العمرة. المفرد والقارن أول ما يقدموا مكة يسمى لهما طواف القدوم، أما المتمتع فطوافه بالبيت يسمى طواف العمرة. فرق بين هذولا وبين هذا، يعني هذه من الفروق انتبهوا لها. المتمتع يلزمه أن يطوف بالبيت للعمرة، وأن يسعى بين الصفا والمروة للعمرة، وأن يقصر من رأسه للعمرة. أما المفرد والقارن فطوافهما للقدوم، يعني هما أحرار. إن طافا للقدوم فلا حرج، وإن ترك طواف القدوم ما جو إلى الحرم كليا، ذهبوا إلى منى على طول ومن منى على عرفة يوم تسعة، من عرفة على مزدلفة، المقصود ما جو الحرم أبدا، المفرد والقارن، نقول لا مانع، لأن ما عليهم إلا طواف واحد، طواف الإفاضة كغيره، وعليهما سعي بعد طواف الإفاضة سعي الحج، وطواف القدوم في حقهما سنة. فالمفرد والقارن لو خففوا لأنفسهم وللناس في مثل الزحام كان ذلك حسن. وصفة الطواف، صفة الطواف نقول كلا الثلاثة المفرد والقارن والمتمتع يستحب في طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يستحب الاطباع. وصفة الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه أي كتفه الأيسر، ويكون الاطباع في جميع الطواف. هذا سنة إن تيسر. وكذلك الرمل في حق الثلاثة المفرد والمتمتع والقارن في الثلاثة الأشواط الأول، هذا كله من باب الأفضل والأكمل، ولو لم يفعل فلا حرج. ذكرنا يا إخوان بالأمس خطأ كبير يقع فيه بعض جهلة الحجاج، وهو من الأذى الشديد، وقد يكون من الفسق، الذي يحرم به الإنسان فضل الحج والعمرة، وذلك بالأذية التي تحصل من بعض الحجاج، حيث يجتمع اثنين ثلاثة أربعة يتماسكون بالأيدي ويصلي وسط هذه الحلقة رجل أو امرأة من رفقائهم، فنقول خطأ خصوص وقت الزحام. المطاف ما هو ملك لك أو لفلان، حق للمسلمين جميع. ثم إن الطواف ما يجزي إلا بهذا المكان حول الكعبة، ما يجزي. أما الصلاة فالإنسان يصلي أينما اتجه، ما هو لازم هذا المكان. قال إن الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نقول نعم إن تيسر ذلك، إن تيسر، وإن لم يتيسر فصلي حيث شئت ولا حرج، ولكن أن تؤذي المسلمين لا، ولا كرامة لمن فعل ذلك. من السنن في الطواف بعد أن ذكرنا الهرولة في حق الرجل دون المرأة في الثلاثة الأشواط الأول فقط، وما الأربعة يمشي عادي الباقية، أن يكبر على الحجر. من السنن أن يكبر على الحجر الله أكبر، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسن. ثم إن المناسك التي يتخذها بعض الناس التي فيها دعاء الشوط الأول الثاني الثالث دعاء كذا دعاء كذا، هذه متكلفة ولا أصل لها، لا أصل لها. الذي يحصل للإنسان من الذكر والدعاء يكفيه إن شاء الله. الطواف سواء كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف تنفل كله على حد سواء، ما في فرق. ما قال ان طواف الفريضة كذا وطواف النافلة كذا، الطواف كله على حد سواء، أعماله واحدة. وكذلك السعي بين الصفا والمروة أعماله واحدة. إلا الاطباع عند طواف القدوم وطواف العمرة ومجيء مكة والهرولة بس، فقط لا غير. هذه تستحب في حق القادم، أما ما عدا ذلك فإن طواف الحج لطواف الإفاضة، طواف العمرة وطواف الوداع وطواف النافلة كلها في العمل على حد سواء، ما في فرق. وكذلك يستحب في حق الطائف إن تيسر أن يمسح الركن اليماني، سمي اليماني لأنه يتجه أو اتجاهه نحو اليمن فسمي اليماني، أن يمسحه بيده اليمنى كلما حاذاه، مر عليه ومسح بيده بدون أن يقبل يده، هذا من باب الأفضل لا من باب الوجوب. ما هو من باب فلاشف الزحام امشي. تقبيل الحجر مستحب ولو حصل كل مرة خصوص وقت الساعة كان ذلك حسن، ولكن مع الزحام تكفي الإشارة إليه والتكبير. المرأة لا يناسب أن تزاحم الرجال لتقبل الحجر، والرجل لا يناسب إذا كان أعطاه الله قوة أن يؤذي المسلمين بقوته وصلابته، فتجد أن بعض الناس يضرب هذا ويدز هذا ويسقط هذا من الضعفاء والمساكين والمغلوبين ليتوصل إلى تقبيل الحجر. ويا أخي ما وقعت فيه من الإثم في أذية المسلمين، والله إنه أضعاف مضاعفة ما سيحصل من الأجر، بل قد لا يحوز الأجر لما حصل منه من الأذى للمسلمين. كذلك يا إخوان من الأمور اللي ينبغي التنبه لها الطواف، بدايته ونهايته لا بد من الانضباط، البداية والنهاية فقط. فالبداية تكون عند محاذاة الحجر، والنهاية عند محاذاة الحجر، وما سوى ذلك اللي بينهن من الأشواط الأمر يسير، بس العدد فقط رغي اضبط العدد بس، يعني لا يكون في اختلاف. ولكن ما يلزم انك في كل شوط تجتهد في ان تحاذي الحجر لتكبر عنده، هذا في وسط الأشواط اضبط الشوط الأول والشوط الأخير لا ينقص، وما بينهما لو كبر الإنسان قبل يحاذي الحجر ما في مانع، ولو كبر بعد ما تعدى الحجر ما في مانع. أنت مطلوب منك سبعة أشواط، سبعة أشواط، ولا يلزم أن كل شوط تفصله على حد سواء مثل ما يفعل بعض الحجاج يقف عند الحجر، خصوص بعد وجود هذه العلامة بالبلاط الملون عند محاذاة الحجر يقفون عنده ويدعون ويتكلفون ويتنطعون، هذا يا أخي تكلف والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. في الطواف الدعاء ولا فيه تحديد، أي ما يفتح الله عليك من الدعاء فحسن، وإن قدرت على أدعية القرآن فهي جامعة شاملة، حفظتها حفظت بعضها. ولا فيه دعاء في الحج والعمرة، ما فيه دعاء يقال لابد أن يأتي به، ولا فيه لفظ يقال لابد وأن يأتي به، إنما الأمور تدور بين الجائز وبين المسنون. ولذلك يستحب بين الركن اليماني والحجر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل ما صار بين الركنين اليماني والحجر. وما عدا ذلك تدعو تقرأ تستغفر، أي ما فتح الله عليك فلا مانع. ولا تنظر للتكلف الذي يفعله البعض من الإخوة يطلبون مطوف يطوفه، ولماذا تطلب مطوف هذاك الله عند المطوف؟ قال يلقننا، وهل كلفنا بالتلقين هذاك الله؟ يعني لو كررت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من بداية الطواف حتى النهاية، ما تركت من الخير شيء إلا وطلبته من ربك، ما في معنى. اقرأ الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد وما يفتح الله عليك من القرآن، ولا في داعي لما يفعله البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم يجيبون مطوف ثم تجدهم خلفه، يعني لا قال المطوف اللهم، قال واللهم إني أسألك المغفرة والرحمة والرحمة، وأسألك الجنة وأسألك الجنة وأعوذ. يا أخي هذا ما يليق، ما هو طريقا للدعاء، خطأ. ولا والله نعلم واحد من علماء المسلمين قال بذلك. وفي عدة مفاسد هالطريقة دي. أولا أذية الطائفين، الطائفين يتأذون، هذا يقرأ قد جمع همته على القرآن حفظا، هم حصلت اللجاج والضوضاء ضاع عليه حفظه، الآخر مستجمع همته للدعاء، حاضر قلبه بين يدي ربه يدعوه ويرجوه، خاشع منكسر، وجوها هالمجموعة باللجاج والضوضاء وضيعوا على ذلك الجامع لهمته في دعائه. ثم يقال هل فعل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ هل علم هذه الطريقة، عرفت عن أحد من سلف الأمة؟ لا والله. وهم يفهمون أنه ما ورد هذا الصنيع هذا، لكن يقولون ما نعرف ندعو. وش نقول؟ سبحان الله، ما تعرف تدعو؟ هدانا الله وإياك، ما هو معقول تقول ما أعرف أدعو، اسأل ربك. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه ما تقول في صلاتك، ما تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله إني في صلاتي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يقول الصحابي، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ما تقول في صلاتك يا فلان، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، حول سؤال الله الجنة والاستعاد به من النار. نعم يا أخي، ما دام من الدندنة حول سؤال الله الجنة والاستعادة به من النار، ليش التنطع والتكلف تقول ما أعرف أدعو؟ تعرف يا أخي تعرف. ثم يا إخوان الغالب إن هؤلاء الذين يتلقنون الدعاء من الملقن غالبا غالبا أن الفكر غير موجود، ما عنده جمع قلب على الدعاء، لأنه يلقن ما يدري، يسمع بأذنه ما يقول الملقن أو يحضر بقلبه ما يقول، ما يدري، فصار مبلبل، خلاف الإنسان الخاشع الراكد المطمئن السائل الخائف الراجع الذي يتصور هذا الموقف العظيم ويتصور الكعبة وأن يتصور مواقف إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل والأنبياء من بعدهم، ثم يتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه حين يطوف، والصحابة حين يطوفون، وفضلاء الأمة حين يطوفون، ويتصور فضل هذه البقعة وأن أشرف بقعة على وجه الأرض وأنها معظمة ومشرفة، وأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها شريع لمن يتجه إليها، فيعظم الموقف ويعظم رب الموقف، هذا غير. لكن والله أني ما أذكر ولا مرة أن هؤلاء الذين يتلقنون الدعاء من ملقن إنك ترى الخشوع على أحد منهم، ما ترى الخشوع، سبحان الله العظيم، يعني كأنها يعني لجاجة الأطفال في مدارسهم أو كذا أو كذا أو كذا، ما هناك يعني ظهور العبادة والاستكانة، ما تراه. لكن الإخوة والأخوات الذين ينفردون بدعائهم عن هذا الضوضاء واللجاج ترى الخشوع يبدو على الكثير منهم، ولله الحمد ترى الخشوع، خشوع واضح، تجده مستكين أو باكي أو متباكي، وتجد يعني أثر تنتعش به. ولذلك ننصح، ولا فيه المنسك الموجود فيه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني الثالث الرابع دعاء عرفة دعاء كذا، ما فيه، كل ما يفتح الله عليك من الدعاء ادعو به من خير الدنيا والآخرة. والآن مع أسئلتكم باختصار، أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين وتوفيقه، وإن شاء الله تعالى كالمعتاد قبل الظهر بقرابة نصف أو ساعة لربع الدرس هنا إن شاء الله لتكميل بقية أعمال مناسك الحج والعمرة إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي أن أبذل نية الحج تمتعا بعد أن كنت تخلفت في مكة ناويا الإفراد وعملت طواف القدوم والسعي في الأيام الأولى من الحجة، هل يجوز لي أن أقصر بعد رمي جمرة العقبة؟ يا أخي بارك الله فيك، يوم العيد أعمال الحجاج واحدة كلهم، أعمالهم واحدة، ما هناك فرق، يعني التحلل الذي يأخذ به الحجاج يوم العيد التحلل الأول والثاني كلهم سواء، مفردهم وقارنهم ومتمتعهم. فمن رمى الجمرة وحلق حل التحلل الأول، ومن طاف بالبيت وحلق حل التحلل الأول، ومن حلق وطاف بالبيت حل التحلل الأول ولو ما رمى الجمرة. يعني عندك ثلاثة مناسك ثلاثة أعمال، إذا سويت منهما اثنين حليت التحلل الأول، والتحلل الأول يبيح لك جميع محظورات الإحرام التي حرمت عليك بالإحرام إلا النساء، يعني الجماع، إلا الجماع فقط، وما عدا ذلك حل لك إذا تحللت التحلل الأول. فإذا فعلت الثلاثة كلها حليت التحلل كله، بمعنى تجامع النساء زوجتك ولا مانع. الهدي ما هو منها، الهدي ما هو من أنواع التحلل، بمعنى لو أنك مثلا متمتع وطفت وسعيت ورميت يوم العيد ما ذبحت الهدي اليوم الثالث عشر ما في مانع، ما يمنعك ولا يضر التحلل بشيء، حصل التحلل كله. بعض النساء يغطين شعر رؤوسهن ويقولن هذا هو الحجاب الإسلامي، بينوا كيف تحتجب المرأة. الحجاب الإسلامي تغطي رأسها ووجهها، هذا القول الصحيح والذي تطمئن إليه النفس وتدل عليه الأدلة. وإن كان هناك خلاف، لكن على كل الذي تطمئن إليه النفس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، البر مطمئنة إليه النفس وطمئن إليه القلب. أشد فتنة في المرأة هو الوجه بإجماع من يعلم، ما أظن أحد يخالف. فكيف يلزمها الإسلام بتغطية رجليها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ويجوز لها أن تكشف وجهها مع أنه موضع الفتنة، حين يقول الله عن نساء الجنة حور عين. هل وصف هذا هو باليد ولا بالرجل؟ ولو أنه فيه حور عين، الحورة شديدة بياض العين شديدة سوادها، وهذا كله في الوجه، في الوجه كأنهن الياقوت والمرجان. وين يبدأ الوصف هذا؟ بالوجه. وهلما جرى، فلذلك الفتنة الكبرى، ولذلك حين يتمثل الشعراء بالنساء في كل زمان يدورون حول الوجه، فالوجه محل الفتنة، الوجه هو محل الفتنة. ولا داعي لبعض الناس يقول كيف تمشي كيف هذا، تشوفون جموع من النساء يمشينا ويتخدمنا ويخدمنا ويقومنا بواجباتهن وهن متحجبات في الوجه والرأس. إلا أنه يجوز للمرأة لا مانع أن تثقب لعينيها ما ترى طريقة، ما في مانع. لو قالت أنا والله ما أشوف، نقول ما في مانع، اجعلي ثقب للعين أو للعينين كليهما، بحيث أنك ترين الطريق ولا يراك أحد. لكن ما هو البرقع تظهر جزء كبير من جوانب العين من تمام الفتنة هذا، لكن تبرز من عينها التي ترى، حيث لا تفتن ولا تفتن، وتسلم ويسلم من شرها. أطلب من والدتي بأن بعدم الكلام معه حتى لو غير لعدم ارتياح إليه، ما الحكم؟ ما هو واضح السؤال، ما هو واضح السؤال يا أخي؟ متى يكون التحلل الأول من الإحرام بعمل أي شيء؟ يا أخي ذكرنا بارك الله فيك وكررنا أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، هما ثلاثة. التحلل يحصل بثلاثة أشياء: الطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعيد، ورمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، هذه ثلاثة. فإذا فعلت من الثلاثة اثنين حليت التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كلها حليت التحلل كله. هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة كل يومين وأنا موجود في مكة، حيث أذهب إلى مسجد التنعيم وأنوي بعمرة؟ يا إخوان، الجواز يجوز، ولكن تركه أولى، تركه أولى. لماذا؟ تفاديا للضيق ورحمة من المسلمين. يا أخي معلوم شدة الزحام، وكون هذا يأتي بعمرة، أديت عمرك وانتهيت فتروح تجيب عمرة، بعض الناس نشيط يجي عمرة له ولأبيه ولأخيه ولزوجته ولكذا، ثم يعني أوجدوا زحاما، المطاف محدود والمسعى محدود، فلا داعي الحقيقة للإكثار من العمر. أرى أن تدعو لصاحبك هذا، مع أنها جائزة، ما نقول ما يجوز، لكن لو دعوت له واستغفرت له وتصدقت عنه وما تبذله لهذه العمرة من أجار السيارة ومن كذا، تصدق به على مسكين وقل اللهم اجعل ثواب ذلك وأجره لفلان أو لفلانة ويكفي. لكن بعض الناس قد يكون محرج من جهة أبيه وأمه على أن يأتي بعمرة أو كذا وكذا، نقول لا مانع. أثناء صلاة النوافل في المسجد النبوي يتخطى الإنسان أمام المصلي. يا أخي المسجد النبوي والمسجد الحرام يحصل كثير هذا، أما إن كنت مع الإمام فلا حرج عليك، ما يضرك، بل لو يختم امرأة أو كلب أو حمار أو كذا والإنسان مع الإمام ما يؤثر عليه، لا في مكة والمدينة ولا في غيرهما إذا كنت مع الإمام. أما إذا كنت منت مع الإمام فلو جعلت سترة فهو أولى، كعمود أو جدار أو شيء يسترك. أما إن زاد الزحام فلا حرج، إن زاد الزحام صار إشكال لا حرج، خلوه يمر ويمشي. وإن كان الزحام ما هو شديد ممكن تمنع المار، فامنع المار، امنعه. ما نعلم أن هناك خصوصية للحرم، للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ما في خصوصية إلا مزيد الضيق والزحام فقط، فإذا وجد الضيق والزحام رفع الحرج. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أوضح السؤال ده؟ نعم. أخي طلب من والده بأن يحرج علي بعدم الكلام معه حتى لو بخير لعدم الارتياح إليه. هذا الوالد اللي حرج؟ لا يا أخو، لا ابني. الابن؟ قال أبوه أنه يحرج علي أنا. على الولد؟ على الولد. على كل إن هذا زعل، غضب عند الوالد حاصل. لا مش عند الوالد، الإخوات مع بعضيها، واحد قال لأبوه إنه يحرج على الثاني ما يكلمش الثاني. لا لا لا، ما هو معقول ده. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ ما يجوز، لابد يتواصلون ويستعوذون بالله من الشيطان الرجيم ولا يتابعون الشيطان فيما أمرهم به. كتبت واحدة لابن اختها ما تملك دون الورث الشرعيين لأنها دون ايش؟ دون الورث الشرعيين لأنها لم تنجب أولاد ولا بنات، وسأل بعض وهو يعلم ذلك بأنها كتبت له، سأل بعض العالم بأنه قال رزق له ولم ترفضه. وشلون كيف ما فهمت؟ كتبت واحدة لابن اختها ما تملك دون الورث، يعني جعلته لابن اختها، لابن اختها ما لهاش اولاد. آه. ولا ما خل انجبتش. نعم. ما انجبتش. وهو يعلم ذلك واستدل ببعض من العلماء قال له ان رزق لك ولم ترفضه. الانسان ما دام يسأل يقول امرأة لا تنجب اولاد وعندها شيء من مال فأحبت أن تجعل هذا المال لابن أختها وتخصه به، نقول ما دام وأنها صحيحة شحيحة قوية ما فيه علامات الموت فهي تفعل ما شاءت بمالها، تعطيه ابن أختها، تجعله في مسجد في مشاريع الخير، تفعل ما شاءت، هي حرة في مالها. ولا هي مثلا والد أو والدة قال لازم العدل بين الأولاد، لا ما له أولاد، هي تعطي مال ابن أخته مثلا قد يكون نافعة وبارة خادمة ممكن وعطى لا مانع، لكن إذا بدت علامات الموت في الإنسان يعني ترادى لا حق له في ماله أبدا إلا بالثلث فقط لغير صرفه كيف شاء، وأما ما عدا ذلك فهو حق للورثة.